يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الثياب أو البناطيل الضيقة التي تصف حجم العورة؟ لا تجوز، الثياب لا تجوز لأنها لا تستر، لأنها لا تستر، وربما تكون أشد فتنة من غيرها. نعم.